ما عليها سعيدا جرزا وإنا لجائلون وإنا لجائلون صيغة الجمع لأزمته تبارك وتعالى لما لأن صيغة الجمع أحيانا استعماله للأزمة للأزمة كما حتى ملوك الدنيا لا يقول أنا يقول نحن نحن أمرنا كذا ونحن أمرنا كذا وبذلك أنه ملك الأملاك فبذلك إذا جاء صيغة الجمع لأزمته تبارك وتعالى وإلا أنه هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلا في كثير من الآيات جاء إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا أعطيناك الكوثر وغير ذلك من الآيات حتى كما يقال بعض المستشرقين من النصارى قالوا لما جاء صيغة الجمع وصيغة الجمع أقل الأفراد ثلاثة فبذلك قالوا ثبت بهذه الآيات عقيدة التثليث كما نعوذ بالله هم يقولون أنهم يعتقدون في الله وعيسى ومريم فبذلك قالوا صيغة الجمع والجمع يكون أقله ثلاثة أفراد لكن هذا جهل منهم لما لو أنهم آمنوا بكتاب الله لآمنوا إلهكم إله واحد لآمنوا قل هو الله أحد الله الصمد فبذلك هذه صيغة الجمع أحيانا تكون روي عن الأزمة فبهذاكم جاء إنا لجائلون ما عليها لجائلون ما عليها كما قرانا قبل ذلك ما عليها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وها هنا جاء بعد ماذا وإنا لجائلون جائلون ما عليها سعيدا سعيدا جرزا سعيدا قالوا فتاة كما يقال هتاما كما يقال رفاة هكذا يقال فتاة وجرزا جرزا يقال في الحقيقة الأرض اليابس الذي لا ينبت منه شيء هذا يقال جرز كما يقال سنون أجراس سنين أجراس يعني السنين القهد الذي ليس فيها من النعم فبذلك قال سعيدا قال بعد مستويا سعيدا جرزا الذي لا نبات فيها يعني الذي خلق وجعل على الأرض من النبات والأشياء زينة لها كما هو قادر لخلقها قادر لفنائها قادر لفنائها فبذلك وأيضا فيها إشارة على ذلك إن الإنسان إذا تأمل مثلا رأى إلى أي شيء مثلا الآن أمامك نهار مدى الليل طيب إنسان إذا تفكر في الليل والنهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لعلم كما هو قادر على ذهاب النهار ومجيء الليل أو ذهاب الليل ومجيء النهار قادر على فناء الدنيا ومجيء عالم الآخرة طيب أيضا إذا رأى على زينة من الرجال والحيوان والنبات كيف ما شاء الله خرجت النبات من الأرض وكيف لها زينة وكيف لها أثمار وأشجار وأموال وبعد ذلك جاء خلاص ما بقي شيء لما هو قادر على ذلك هو قادر على فناء هذا العالم على فناء هذا الدنيا بكمالها ويأتي بعد ذلك عالم الآخرة فبذلك أولا ذكر إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لما لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها وإنا لجائلون ما عليها سعيدا جرزا افهم فبذلك القول الثاني الذي ذكرنا إنا جعلنا ما على الأرض كل شيء فيه ولكن إنسان جن ما فيه لما إنسان جن لنبلوهم طيب جاء إنا لجائلون ما عليها إذا كان إنسان جن معناه يعني ما عليها إنسان جن كله يصير سعيدا وترابا فبذلك أنه وكم من الإنسان والجن حتى أنه تكون محفوظ جسدهم لا يصير ترابا ولكن يكون عليه الموت ولكن يكون محفوظا لا يصير ترابا وقال بعض العلماء لا كل من عليها فان كل من عليها فان بعد يسير ترابا بعد ينقلب مصرا ماء بعد ينقلب إلى الفناء مقصود نتيجة كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا بس أيضا افهم عند علماء القواعد يعني علماء النهب قالوا سعيدا قالوا هذا مفعول ثاني هذا مفعول ثانی. لما قالوا جائلون هذا قاعده جعل اما يكون بمعنی خلق و اما جعل يكون بمعنی سیرا. هذا قاعده عند العلماء افهم مثلا نبل و الذي قرانا قبل ذلك اذا جاء النبل و انه اذا تكون بمعنى نعلم بمعنى يعني علم انه يتعدى الى مفعولين هكذا جعل اذا تكون بمعنى خلق متعدى الى مفعول واحد واذا جعل بمعنى سير من التسيير يتعدى الى مفعول الى مفعولين. طيب الى مفعولين تكون ما سعيدا جردا موصوف صفة وأيضا سعيدا تكون مفعول ثاني ما عليها قبل ذلك تكون مفعول أول فبذلك أنه تكون يعني يتأدى إلى مفعولين. إن وإنا لجائلون ما عليها سعيدا جرزا بس. طيب هذا المعنى ها هنا افهم أيضا فيها قول من الأسلاف رحمه الله تعالى ثبت ها هنا کہ ہلاک تکون بما علی الارض ہلاک تکون لأی شیء افهم بما علی الارض انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ و انا لجائلون ما علیہا علیہا علی شیء علی الارض على الارض يعني ثبت بهذا کہ الاهلاك تكون بما على الارض فاذا ثبت هذا يعني معنى بقاء الارض کہ الارض تكون باقيه والذي على الارض اشياء تكون يتغير لما لان ها هنا الذي جاء يعني يثبت بهاتين الايتين ماذا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها ما عليها سعيدا جرزا يعني بإهلاك ما عليها بفنا ما عليها بتغيير ما عليها معنى يعني الأرض باقية ولكن جاء في آية أخرى يوم تبدل الأرض غير حتى الأرض لا تكون بقاها الارض يتغير كما ما على الارض يتغير ايضا نفس الارض يتغير يوم تبور السماء مورا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يوم تبور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وايضا كما جاء في كثير من الآيات السماء انشقت واذنت ربها وحقت اذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت اذا السماء انفطرت وغیر ذلك حتى كما جاء يعني التصريح نصري يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا تعرض لا تعرض قالوا هذا قاعده اذا جاء مثلا ذكر شيء لا يلزم نفي اخر مثلا على سبيل المثال واحد انسان يقول عندي الف درهم طيب ليس معنى ما عنده بيت ليس معنى ما عنده ذهب ولا فضة يعني انه ذكر شيئا وترك شيئا قال عندي الف درهم يعني من الدراهم اما من الذهب ومن الفضة ومن اساس البيت وكذا وسيارة واشياء ما ذكر وإلا ليس معنى لما قال عندي الف درهم يعني ما عنده شيء آخر قطي هذا من أين فهمنا هذا فبذلك قال العلماء هذا قاعدة کہ إذا جاء ذكر شيء لا يلزم عدم آخر أو لا يلزم ترك آخر مثلا جاء ذكر فنا ما على الأرض في هذه الآية وجاء ذكر تغيير الأرض في آية أخرى في آية أخرى لا تعرض في كتاب الله تبارك وتعالى لا تعرض ولا تزاد کہ بعض انسان يقول ها هنا جاء ما على الارض هنا جاء الارض فبذلك هذا تعارض هذا ليس تعارض لما لان مقصود بيان ها هنا تنبيل الكفار والمشركين کہ هذا النعم كل الذي اتاكم الله هذا من الله فإذا أنتم لا تشكروا الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى سيهلككم فسيفنيكم ويغير عليكم هذه الأشياء ثم يجازيكم على كفركم وعلى إنكاركم وعلى شرككم وإلا ليس مقصود هذا مثلا جاء في كثير من الآيات يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وجاء في آيات أخرى لا تسألن وجاء أيضا في كثير من الآيات أنهم لا ينطقون ولا يتكلمون وجاء أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وغير ذلك فبذلك أحوال تختلف أحوال مختلفة هذا لا اعتراض لأحد كأن الله تعالى هاهنا ذكر ما على الأرض وجاء ذكر في آية أخرى ما يتعلق بالأرض فبذلك الله تعرض في كتاب الله تبارك وتعالى لا شك أن يكون الفناء لكل شيء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حتى الأرض تغيرت والسماء تغيرت حتى أن السعيد الحشر ميدان الحشر أنها تقع على الأرض الذي ما أذنب عليها أحد قط فبذلك ثبت أنها أرض الذي يخلق الله تبارك وتعالى غير هذا الأرض وما ذلك على الله بعزيز إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات أما حسبت أن أصحاب الكهف ما يتعلق قصة أصحاب الكهف وبذلك لما لأن السؤال الذي سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة السؤال الأول ما يتعلق بالفتية والسؤال الثاني ما يتعلق بالرجل التواف من مشارق الأرض إلى مغاربها والسؤال الثالث ما يتعلق بالروح وأما في أول السورة جاء أولا ذكر التحميد لله سبحانه ثم جاء ذكر إنزال الكتاب على عبده ثم جاء صفة الكتاب لم يجعل له عوجا قيما ثم جاء فرائض الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم لينذر بعضا شديدا من لدنه يعني انذار عمومي لجميع الكافرين ثم جاء تبشير لجميع المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ثم جاء انذار خاص وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ثم جاء بيان جهلهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم ثم جاء ما في أشنى هذه الكلمة في شناعة هذه الكلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ثم جاء بعد ذلك النهي عن البخ والحلاك للنبي صلى الله عليه فلعلك باخ نفسك على آثارهم ثم جاء بعد ذلك ذكر فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بقى بناء هذا العالم الدنيا عندنا وفناءه بيدنا فبذلك نختبرهم ونبلوهم ثم نجازيهم إن خيرا فخير إن شرا فشر الآن بدأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجميل عن قال أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت يعني إنسان إذا جاء ورأى البيت البيت يعني الكعبة المشرفة أما إطلاق لفظ الكعبة تكون أيضا على الحرم كلها كما إطلاق مسجد الحرام تكون على الحرم كلها قال الله أيضا إطلاق المسجد الحرام على الكعبة كما جاء فولي وجهك شطر مسجد الحرام وأيضا جاء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الأهل لا يكون في المسجد الحرام الأهل تكون في مكة يعني في الحرم جاء إطلاق المسجد الحرام على مكة كلها على حد الحرم وأيضا كما جاء إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا طيب وأيضا كما جاء هديا بالغ الكعبة ولكن الهدي يذبح بمنى حتى يبلغ الهدي محله يذبح بمنى ولكن قال هذا هدي بالغ الكعبة لما لأن إطلاق الكعبة على الحرم كلها فهذا رحمة من الله هذا رحمة من الله تبارك وتعالى لو إن الله تعالى مثلا أين هذه الكعبة هذه المكعبة الإمارة المخصوصة المباركة الذي بنى الله تبارك وتعالى برحمته أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا لا تسيء صلاة كثير من الناس لما مثلا الآن مساجد في البلدان الأخرى بلدان الإسلامي لو كان جيا مؤين لهذه الإمارة وكم يخطو فيها ولكن لما قال فولي وجهك شطر المسجد مسجد الحرم ومسجد الحرام ما شاء الله كم الى حد الحرم كلها مسجد الحرام ما شاء الله من هنا الى الشميسي وما شاء الله من هذا الجانب الى التنعيم ومن هذا الجانب الى الجعرانة ومن هذا الجانب ما شاء الله قريبا من عرفات وما شاء الله فانظر وسعة الحرم فإذا أطلاق مسجد يعني إذا جاء إلى هذا الجانب الحمد لله صحت صلاته وهذه رحمة من الله فبذلك من كان داخل الكعبة فليكون متوجها في هذا الإمارة في هذه البقعة المباركة لازم يعني لا يتوجه إلى الجهة بل يتوجه في أين الكعبة أما إذا كان في الخارج يكفي جهة فإذا توجه إلى الجهة خلاص يكفي كما مثلا من المدينة المنورة لأنه يتوجه إلى جهة الكعبة فقط هكذا من بلاد أوروبا وبلاد آسيا وبلاد غير ذلك فبذلك هذا فضل ورحمة منه بس الآن مثلا رؤية البيت المراد من البيت هذا البيت ليس مقصود مسجد الحرام أو رؤيا جدران مكة أو رؤيا بنيان ما كان بمينا مثلا المراد بالبيت ها هنا بيت الله يعني عند رؤية البيت هل يرفع يده كما الآن يفعل الله أكبر الله أكبر الله أكبر يرفع يديه عند رؤية البيت أو لا فقال الأئمة رحمه الله تعالى قالوا يقرأ لأنه قالوا لم يثبت جاء في حديث لكن حديث منقطع ليس قابل للحجة عند الأسلاف رحمه الله تعالى قالوا أما الدعاء عند رؤية البيت فهذا ثابت إن الإنسان إذا رأى ما جاء من الخارج وأنه نظر إلى هذا البيت وأنه دعا كما جاء في بعض الروايات اللهم إنا زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتأذيبا ومهابة وبرا وتقوى زد من كرمه وعظمه وشرفه وحجه واعتبره أو غير ذلك فرق في الألفاظ وأيضا جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه وهكذا عبد الله بن عمر أنه إذا رأى البيت قال اللهم أحينا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذي هذا الجلال والإكرام يعني أنه يدعو من الله تبارك وتعالى فبذلك الدعاء عند رؤية البيت لا خلاف عند أهل أما رفع الأيدي عند رؤية البيت فهذا لا يثبت بحديث صحيح أما عند إمام الشافعي قال لا يكون رفع اليدي مستحب قال وأيضا لا يكره يعني لا لأنه قال ما ثبت ولكن أكثر الأئمة رحمهم الله قالوا لم يثبت فيه بشيء بحديث لما قالوا لأنه هذا عمل والعمل لازم له حجة له دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما لا شك في ذلك النظر إلى البيت أيضا سبب نزول الرحمة من الله تبارك وتعالى وحتى كما ذكر جاء في بعض الآثار أول ما نظر الإنسان إلى البيت وأنه يدعو من الله فهذا وقت أيضا يعني لاستجابة دعوته ودعائه من الله تبارك وتعالى فبهذا رؤية البيت الدعوة لا خلاف عندها أما رفع الأيدي هذا الآن ما شاء الله يعني صار عجيب إذا رأوا البيت من الخارج ما شاء الله يرفعون ويصيحون ويرفعون لا يثبت شيء وهكذا إذا كانوا على الصفا أو يقولوا على المروة وأحيانا حتى على استلام الحجر الأسود طيب استلام حجر أسود ماذا إذا إن الله آتاك فرصة تقبيله سنة إذا ما آتا إن الله تعالى فرصة للتقبيل فإذا لمسه بيده ثم قبله جائز او اذا لمسه بشيء في يده بقضيب او بشيء ثم بعد ذلك قبله فجائز، فاذا لم يجد شيء فاشار بيده فليكفي. ولكن هذا الان الامل الذي عندنا كانسان اذا جاء عند الحج نفسه يقف الله اكبر الله اكبر الله اكبر فهو واقف منع الناس كلها من التوقف، هذا لا يكون شيء، هذا يكون سببا لايذاء الناس، سببا انه تكون لمنع الناس لسد الناس عن اداء توافهم. واحيانا نعوذ بالله يصير يعني اختلاط ما بين الرجال والنساء، واحيانا النساء يقفون كانها واقف جدار، انسان من فين يمر انه. ثم انهم لهم اهوال كثيره، مثلا حتى عند بعض اصحاب الشوافع انهم لما يستلمون لا يتوجهون الى القبله، لا يتوجهون الى الحجر الاسود، بل يقفون على الموضع ومتوجهون امامهم على جانب الطواف ثم يشيرون وبيدهم هكذا. واما بعضهم يتوجهون الى القبله، كلاهما جائز لا شك، ان انت ماشي بسم الله الله اكبر، انت وقفت لحظه وقلت الله اكبر، او توجهت الى الحجر الاسود كانك لما، لان الاشاره قائم مقام للتقبيل، لانه يقوم مقام التقبيل. فبذلك حتى عند ابي حنيفه رحمه الله قال حتى يكون فرق بين التواف وبين بين التقبيل، فرق مثلا التواف يقال للمشي، اما تقبيل اذا انسان مثلا انت تقبل حجر اسود تقف ولا لا تقف؟ بدون وقوف تقبيل ممكن؟ فبذلك الاشاره قال هذا قائم مقام للتقبيل، هذا يقوم مقام التقبيل، فبذلك عنده لازم ان يقف الطائف قليلا حتى يكون واقفا ثم انه يشير الى الحجر الاسود، لما قال لانه يقوم قائم مقام التقبيل. وقال بعض الائمه رحمه الله تعالى قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله طاف على ناقته، طاف على ناقته لما فيها؟ قالوا فيها توسع رحمة من الله تبارك وتعالى، إنسان أنه وقف أو إنسان ماشي أشار بيدين أشار باليد الواحد، قالوا جاهز، هذا جميعها توسع ورحمة من الله تبارك وتعالى على عباده، إن الله لا يضيق عليهم إذا أنهم لا يضيقون على أنفسهم من قبل أنفسهم، فبذلك تكون إنسان. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة أن أبي كزعة الباهلي عن المهاجر المكي، مهاجر المكي قالوا مهاجر بن إكرمة بن عبد الرحمن الخراساني ابن حبان وثقه، أما باقي أئمة الجرح والتعديل قالوا لا مجهول، قالوا أنه رجل مجهول، فقط ابن حبان أنه وثقه. قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟ يعني على سبيل الاستفهام، على أفكنا نفعله يعني لا، يعني لا نفعله. قال لو كان ثابتا لفعلنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأننا حججنا مع رسول الله، فبذلك هذا على طريق الاستفهام، أفكنا نفعله يعني لا نفعله. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى قال رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي كزعة، واسم أبي كزعة سويد بن حجر، ولكن قال بعض العلماء اسم أبي كزعة سويد بن حجير، قالوا الصحيح حجير ليس حجر بالتصغير حجير، هذا هو الصحيح. أيضا قال في هذا الباب قالوا ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع الأيدي عند رؤية البيت، لما؟ قالوا لأن رفع الأيدي عند رؤية البيت حكم شرعي، وحكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، فبذلك قال العلماء رحمهم الله قالوا أما هذا الحديث فقالوا فيها المهاجر مكي أنه كان مجهول، وبذلك فيها انقطاع. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كي ليس عندنا دليل واضح بين الذي يثبت بها هذه الأمل الشرعي، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، فهد يكون من هنا فهد أهل الخير أتاكم شيئا وفهد من هنا وفهد من الله جزاكم، وتكونوا على أدب واحترام في المسجد الحرام، لأن مسجد الحرام لها مكانة، فلا أجمل جميع المساجد حتى خلاص. عشرة يكفي ها عشرة عشرة إن شاء الله يكفي إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أصرنا ولا تصر علينا. اللهم أصرنا ولا تصر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط أو أقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا أكرة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فترة للقوم الظالمين. يا قوي يا متين أكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين أكفنا شر الحاسدين. يا قوي يا متين أكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين والكشميريين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصر نصرا مؤيدا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا معلم إبراهيم علمنا. يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان. اللهم نور قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا. اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية فيه. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي ما أخذ يلا الطلبة الذين ما أخذوا أتيهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.